وأخذ العلماء أيضا أحكام الصلاة من حديث المسيء صلاة ذاك الرجل الذي دخل المسجد فصلى فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كررها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. ومن ذلك أخذ العلماء أحكام الصلاة وما يجب فيها وما لا. هنا ذكر أنه أول ما يفعله الإنسان إذا قام إلى الصلاة، يعني إذا أراد الشروع فيها، أن يكبر، لأن مفتاح الصلاة التكبير، والتكبير يكون من قيام، ولذلك يعدون في أركان الصلاة لما سيأتي القيام، يعني يكبر من قيام ويقرأ الفاتحة من قيام، فلا بد أن يأتي بهذين الركنين، وستأتي أركان أخرى من قيام، فإن عجز عن القيام يجلس كما سيأتي. فإذا هنا الله أكبر، هذا هو مفتاح الصلاة، ولذلك يقال في تعريف الصلاة أنها أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. فالله أكبر مفتاح الصلاة، وهي عند الجماهير لا يفتتح بغيرها، لا يقال مثلا الله أعظم، الله أعلى، جوز بعض أهل العلم هذا، لكن الجماهير ومنهم أحمد رحمه الله قالوا الصلاة عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلها لم يؤثر عنه أنه استبدل هذا اللفظ بلفظ آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباعه، فلذلك لا يجزئ مكان هذا اللفظ لفظ آخر، إنما تفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، ليس الله أعظم، ويقولها بالعربية يتعلمها، فلا يقولها بالفارسية مثلا أو بالرومية أو بغيرها من اللغات. فإذا هنا لا بد أن يفتتح الصلاة بالتكبير. وهنا ذكر أن الإمام دائما يجهر بالتكبير، بتكبيرة الإحرام، فقال يجهر بها الإمام، وكذا يجهر بسائر، يعني ببقية التكبير لتكبيرات الانتقال التي سيأتي الكلام عنها وبيان حكمها. فيجهر الإمام بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام، قال وبسائر التكبير، ليش؟ ليسمع من خلفه. قال ويخفيه غيره، غير الإمام اللي هو المأموم والمنفرد، المأموم والمنفرد، يعني وإن كان في المنفرد هنا خلاف في السرية والجهرية، لكن المقصود هنا المطلوب أصالة في الجهر في تكبيرات الإحرام وما بعدها من تكبيرات الانتقال، تكبيرة الإحرام وما بعدها، أن يجهر بها الإمام خاصة. قال وبسائر التكبير يسمع من خلفه، قال ويخفيه غيره، يعني من المأمومين أو إذا كان منفردا، قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير. هذا من المواطن التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين فيها، ونقل ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مواضع كان يحافظ فيها على رفع اليدين، هذا الموضع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، هذه المواطن الثلاثة، يعني جماهير أهل العلم على مشروعية رفع اليدين فيها. ويرفع يديه مبسوطة متجهة إلى القبلة، الأصابع ممدودة إلى السماء ومضمومة، غير لا يقبضها ولا يفرجها، وإنما هي مضمومة ومبسوطة، يجعلها حذوة من كبي أو حذوة أذنيه، فروع أذنيه، يعني شوي أرفع من المنكبين، إما هكذا أو أعلى من ذلك. قال ويجعلهما، يعني طبعا يقبض اليدين اليمنى على اليسرى ويضعهما تحت سرته. طبعا هنا القبض، ورد القبض وورد الوضع وهذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع الأيمان على الشمائل وليس الشمائل على الأيمان. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من شعار الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أمرنا، أو إن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. فهذا من شعار الأنبياء في صلاتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فعل ويقتدى به في صلاته. وضع اليدين، أين يضع اليدين؟ لم يثبت يعني دليل قاطع في المسألة. أقوى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة أين يضعهما، هل يضعهما على صدره أو على بطنه أو تحت سرته، أقوى ما ورد هو حديث وائل بن حجر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع يده على صدره. هذا هو أقوى ما ورد، ولذلك نجد المذاهب لا يشددون في هذه المسألة. فمثلا الحنابلة هنا يقولون بالوضع تحت السرة، البعض مثل الشافعية يقول يضعها فوق السرة، والمذاهب في هذا مختلفة. طبعا عندنا مذهب واحد اللي فيه السدل وهو المالكية، وهذا طبعا يذكر فيه أن مالك رحمه الله كسائر العلماء اللي كانوا يرفضون الولايات العامة خوفا وورعا من الوقوع في الظلم أو ممالأة الظالمين، فقيل أنه ضرب في ذلك فخلعت يده، لأن مالك رحمه الله ما كان ليخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى أهل المدينة وهم يضعون أيمانهم على شمائلهم. وكذلك مالك روى في الموطأ وضع اليمين على الشمال، ولذلك ألف بعض المالكية في نصرة القبض المشهور في مذهب مالك أن القبض مكروه في الفريضة ويباح في النافلة، لكن ألف بعض المالكية في نصرة القبض، من ذلك ما ألفه محمد المسناوي من علماء القرن الثاني عشر، نصرة القبض في النفل والفرض. وهذا الكتاب اطلعت عليه مخطوطا حقيقة، ما أدري كان طبع أو لم يطبع، رسالة لطيفة. الشاهد أن وضع اليدين هنا أقوى ما ورد فيه هو وضعها على الصدر يعني فوق السرة، وأخذ بهذا مذهب الشافعي من بين المذاهب. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده، يعني إذا قام في الصلاة بل في سائر صلاته ينظر موضع سجوده. طبعا هذا أدعى للخشوع وأبعد عن أن ينشغل بالمار وبغير ذلك، يعني يكون منصرف إلى ربه سبحانه وتعالى، يظهر الخشوع والانقطاع والإخبات لله سبحانه وتعالى. قال ثم يقول، يعني بعد أن يكبر ويرمي ببصره إلى موضع السجود، يقول دعاء الاستفتاح. طبعا هنا ذكر شيء ركن وشيء واجب وشيء الآن سنة، يعني الآن دعاء الاستفتاح مما يستحب في الصلاة. يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا طبعا اللي اختار الإمام أحمد، وأدعية الاستفتاح اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فيدعو بأي منها. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه سيشرع في القراءة، والعبد مأمور إذا شرع في القراءة أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قال ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني سوى تكبيرة الإحرام، طبعا هو نص على الجهر بتكبيرة الإحرام، أما دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة كلها على المذهب يسر بها، وهذا أوسط المذاهب في شأن البسملة خاصة، لا إشكال في الإصرار بالاستفتاح وبالاستعاذة. لكن البسملة المذاهب فيها ثلاثة، فبعض المذاهب يرى أنه لابد من الجهر بها. الشافعي يرون طبعا أن البسملة جزء من الفاتحة ولا بد من الجهر بها، والمالكية يرون أن البسملة ليست جزء من الفاتحة ويكره الجهر بها، لأن عائشة أم المؤمنين تقول كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهم الإمام مالك رحمه الله من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرع مباشرة بالحمد لله رب العالمين، يعني ما يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام أحمد توسط في هذا فجعل البسملة تقرأ لكن سرا، فكأن مراد عائشة أن أول ما كان يجهر به من الصلاة الحمد لله رب العالمين. إذا لم نقل أن المقصود بأن الحمد لله رب العالمين أنه يقرأ الفاتحة، لأن قد يكون مراد أم المؤمنين عائشة أنه كان يبدأ الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني بالفاتحة، لأن الحمد صارت علم على سورة الفاتحة. لكن هنا طبعا الجمع الذي أجراه أحمد رحمه الله أنه ورد في بعض الأحاديث ربما أسمعهم البسملة، ولذلك يشرع الجهر بها أحيانا، لكن السنة من أراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعهد النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عنه أنس بن مالك وهو من المعمرين من الصحابة وهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، فهو صلى خلف أبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان، لم يجد أحد من هؤلاء يذكر بسم الله الرحمن الرحيم يعني يجهر بها. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا رأي جماهير أهل العلم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة على ما سيأتي، وخالف في هذا الحنفية كما تعلمون وقالوا بأنها واجب وليست بركن وتصح الصلاة من دونها. الركن هو قراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، لكن جماهير أهل العلم أنه يتعين على من يحسن الفاتحة قراءة الفاتحة، ومن لا يحسن الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن إذا كان يحفظ شيء من القرآن، وإذا لم يكن قادرا على تعلم الفاتحة وليس عنده شيء من القرآن فإنه يذكر الله سبحانه وتعالى، كما في حديث معاذ في ذاك الرجل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فماذا تقول؟ فقال أسأل الله الجنة وأستجير به من النار، فقال حولها ندندن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الذكر والدعاء عند عجزه عن قراءة الفاتحة. قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو أم القرآن كما ورد في الروايات. وقد عد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث وهو أمير المؤمنين في الحديث من الأحاديث المتواترة، وقال تواتر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بقراءة الفاتحة، ولذلك ألف كتابا سماه جزء القراءة خلف الإمام. والقراءة خلف الإمام من المسائل المختلف فيها، فهنا قال لا صلاة لمن لم يقرأ بها، قال إلا المأموم، يعني يستثنى من قراءة الفاتحة المأموم. وهذا مذهب من المذاهب، والمذاهب في هذا أيضا مختلفة، فبعض أهل العلم كالبخاري رحمه الله يرى أن الفاتحة تقرأ من الجميع من الإمام والمأموم، وبعض العلماء كالحنابلة يرون أنها في حق المأموم ليست بواجبة، يحملها عن الإمام، لكن يستحب له أن يقرأها في السرية وفي سكتات الإمام في الجهرية. وهناك مذهب آخر وهو التفريق بين السرية والجهرية، ولعل هذا أوسط المذاهب، أن الإنسان إذا لم يستطع قراءة الفاتحة يعني في السرية لابد أن يقرأها، في الجهرية إذا استطاع أن يقرأها في السكتات، وسنشير إلى سكتات الإمام، يعني الإمام يسكت بعد التكبيرة. في هذا الموطن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاء الاستفتاح ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم وبسمه. هذه السكتة الأولى، طبعا هذه السكتة الأولى ما يقرأ فيها الفاتحة لأن الآن الإمام نحن ما قرأ. بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة يسكت أيضا سكتة ثانية بعد قراءة الفاتحة، ثم يسكت سكتة ثالثة قبل التكبير. هذه السكتات وإن اختلفوا فيها، ولبعض الحنابلة رأي في كونها ثنتين ولا ثلاث كرأي ابن القيم رحمه الله، ورأي شيخ ابن تيمية، ابن تيمية يرى أنها سكتتين وابن القيم يرى أنها ثلاث. الأمر واسع، إذا كان الإمام يسكت بعد الفاتحة سكتة كافية فهنا يقرأ المأموم الفاتحة. إذا كان الإمام يقطع الفاتحة على السنة، ما يأخذها بنفس واحد أو بنفسين مثل ما يفعل بعض الأئمة، بل يقطعها كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، مالك يوم الدين، ممكن أيضا وكان لا يسكت بعد الفاتحة ممكن أن يقرأ آية آية بعد الإمام. والمهم أنه لا يسابق الإمام ولا ينازع الإمام ولا يجهر بالقراءة مع الإمام، وهذا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي ينازعني القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن منازعة القرآن، قال لا تقرأوا خلفي إلا بأم الكتاب، فنهاهم عن القراءة وأقلهم على قراءة أم الكتاب. وهذا اللي حمل البخاري رحمه الله على أن أم الكتاب تقرأ على كل حال. عموما الأمر سهل، هنا نقول إذا استطاع المأموم في الجهرية قراءة الفاتحة فليقرأها حيث تيسر، ما استطاع أن يقرأ الفاتحة فيحملها عنه الإمام كما يحملها عنه لو دخل في الركوع. لو دخل الإنسان والإمام راكع فركع معه فإنه عند جماهير أهل العلم أدرك الركعة، وإن خالف في هذا البخاري، البخاري يرى أني ما قرأ الفاتحة ما أدرك الركعة، لكن جماهير أهل العلم هو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. قال ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، قال فإن قراءة الإمام له قراءة، وهذا أيضا نص حديث من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام فيما لا يجهر فيه، يعني خروجا من الخلاف. قال ثم يقرأ بسورة، يعني بعد الفاتحة من السنة أن يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الركعات اللي فيها قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين، يعني ركعتي الفجر أو ركعتين الأوليين من الثلاثية والرباعية، يقرأ بسورة. طبعا قولهم بسورة المقصود أنه ليس بالضرورة كل السورة، يقرأ بآيات، قد يقرأ بسورة قصيرة وقد يقرأ ببعض الآيات من سورة طويلة، ليس بالضرورة يقرأ سورة كاملة يعني. ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصبح بقاف وهي من طوال المفصل، المفصل من المصحف هي الآيات التي من سورة قاف وما بعدها، هذا يسمونها المفصل لأنه يكثر فيها الفواصل وتكثر الفواصل بين السور. وقصار المفصل في آخر جزء من القرآن، في جزء عامة في آخر حزب منه وهو حزب سبح بعد سورة الضحى، من سورة الضحى وما بعدها يسمى هذا قصار المفصل. وأواسط المفصل اللي هي السور اللي في جزء عامة وما قبل، يعني في سورة اللي هما في أوسط، مثل سورة سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى الشمس وضحاها، فهي تعتبر من أواسط المفصل. طبعا هنا ليس بالضرورة يعني هل الإمام بس يقرأ من المفصل، يعني يقرأ بس آخر أربع أجزاء من القرآن، ما يقرأ يعني من، لا طبعا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أول القرآن، أوسط القرآن، آخر القرآن، لكن كأنه يذكر هنا القدر الذي يصليه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر، وهكذا كان يفعل أبو بكر، وهكذا كان يفعل عمر، كانوا يقرؤون في صلاة الفجر بالمئين، والمفصل كله ما في مئين، المئين موجودة في أول طوال السبع الطوال وليست موجودة في المفصل. قال ويجهر الإمام، يعني في صفة الصلاة، يجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين، يعني الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. قال ويسر فيما عدا ذلك، يعني أربع ركعات سرية في الظهر والعصر، وآخر ركعتين من العشاء سرية، وآخر ركعة من المغرب سرية، والفجر لأن ركعتين فكلاهما جهرية. قال ثم يكبر، يعني تكبير الانتقال إلى الركوع، وتكبيرات الانتقال على المذهب من الواجبات التي لا بد من الاتيان بها عند ذكرها، لا يجوز له أن يتركها عمدا وهو ذاكر لها، فيكبر. وقلنا هنا في صفة التكبير أنه يقول الله أكبر ويرفع يديه حذو منكبيه أيضا ويركع، قال ويرفع يديه لرفعه الأول، ثم يضع يديه على ركبتيه، يعني يقبض على ركبتيه ويفرج الأصابع، ويمد ظهره، يعني يجعله مبسوطا مستويا، يجعل رأسه حياله، يعني رأسه في مستوى ظهره، ما يرفع رأسه ولا يطأطئ رأسه، ثم يقول يعني في ركوعه، يعني أثناء ركوعه بعد أن يركع ويستتم الركوع، سبحان ربي العظيم ثلاثا. وهذا عند الحنابلة من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في الركوع، وعندهم أقله تسبيحة، والكمال ثلاثة. وروي عن أحمد رحمه الله في سائر الأئمة أنه مسنون وليس بواجب، فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه، هذا طبعا ينتقل إلى الركن الذي بعد الركوع وهو الرفع من الركوع. قال ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأولى، هذه المواطن الثلاثة. فإذا اعتدل قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أو يقول ربنا ولك الحمد. طبعا هذه يسمونها التحميد أو الحمدلة، واللي قبلها سمع الله لمن حمده يسمونها السمعلة. هني يقول يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد. هذه من المواطن اللي اختلف فيها العلماء، هل يقول الآن احنا عندنا إذا كان الإنسان منفرد يقول ربنا ولك، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا لا إشكال فيه. إذا كان مأموما الإمام سيقول ربنا ولك الحمد. الآن الإشكال هو هل المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو يكفي قول الإمام؟ هذه هي المسألة. فعند الشافعية هنا كلاهما يسمع، ولذلك ألف بعض الشافعية في هذه المسألة، وهو السيوطي رحمه الله رسالة لطيفة سماها دفع التشنيع في مسألة التسميع، يقصد فيها قول الشافعي سمع الله لمن حمده. قال هنا رأي الحنابلة أنه يقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد، فيفرق بين المأموم والإمام والمنفرد، ثم يخر ساجدا، يعني بعد أن يكبر تكبيرة انتقال أيضا، لكنه لا يرفع فيها يديه، قال ولا يرفع يديه. قال ويكون، يعني في صفة سجوده كيف يسجد، يكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه، ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. وهذه أيضا من الصفة التي اختلف فيها بين أهل العلم. العلماء متفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يتشبه الإنسان أثناء ركوعه أثناء ركوعه بالبعير، يبرك كما يبرك البعير، لكنهم اختلفوا كيف يبرك البعير. فبعضهم قال البعير ركبتاه في يديه، يعني في قوائمه الأمامية، فهو يجلس على قوائمه الأمامية، فإذا وضع الإنسان يديه قبل رجليه فكأنما شابه البعير. وبعضهم قال أن المقصود هنا هو أنه يجثو على ركبتيه بغض النظر عن كونها قوائم أمامية أو خلفية. وحتى أن بعض العلماء مثل ابن القيم رحمه الله نازع في كون ركبتي البعير في يديه، كما ذكر ذلك في زاد المعاد، وقال هذا شيء لا تعرفه أو لا يعرفه علماء اللغة. لكن ذكر بعض علماء اللغة من بعد ابن القيم رحمه الله ناقلين عن بعض العرب أنهم يذكرون أن ركبة البعير في يديه. الأمر سهل، هو الإنسان يحاول أن يتمثل في ذهنه أن يخالف البعير، فإذا يعني رأى أن مخالفة البعير تكون في وضع اليدين قبل الركبتين فيفعل ذلك، أو تكون بوضع الركبتين قبل اليدين فيفعل ذلك. عموما الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع، والأمر فيه خلاف سيظل ولن يرتفع. وهنا المذهب أنه يبدأ بالركبتين ثم اليدين ثم الوجه، ويكون في رفعه عكس ذلك، يرفع وجهه أولا ثم يديه ثم ركبتيه، يعني سجوده يكون عكس رفعه من السجود. قال ويجافي ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. طبعا هذه المواطن السبعة اللي يسجد عليها الإنسان، طرفي القدمين والركبتين طبعا على الأرض، اليدين والجبهة والأنف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني لا يتضام في سجوده بل يكون يعني منبسط في سجوده، طبعا بالقدر الذي لا يضايق من حوله. كان الإنسان في جماعة ما يأخذ راحته ويضايق أو يدفع منه عن يمينه وعن شماله، لكن المقصود أنه لا يكون متضام بالصلاة. والبعض يقول أن هذه التضام في الصلاة هو شأن الأنثى، فيقول المرأة إذا كانت في جماعة وكانت في موطن عام ترى، فإنها الأصل في النساء أنهم شقائق الرجال، يصلون كما يصلي الرجال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق، يعني شقيقات الرجال. فالأحكام الأصل لما، لكن لو كانت في موطن تخشى أن ترى في صلاة في جماعة وغير ذلك، فالأصل في المرأة أنها يعني تستتر وتتضام. قال ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ورد في هذا أحاديث النهي عن التضام في الصلاة في السجود. ويجعل يديه حذوة من كبيه، يعني في السجود تكون يده أيضا مبسوطة، الأصابع غير منفرجة وإنما متجهة إلى القبلة، لا يقبضها ولا يفرجها وإنما هي مضمومة وإلى جهة القبلة. ويكون على أطراف قدميه، يعني قدمه تكون ليست معلقة في الهواء مرفوعة وإنما هي على الأرض، والأصابع إلى جهة القبلة أيضا في السجود. ثم يقول يعني بعد أن يستتم ساجدا سبحان ربي الأعلى ثلاثا. وهكذا أيضا عند الحنابلة من واجبات الصلاة تجب تسبيحة، والباقي سنة، والأكمل طبعا أن يقول ثلاثا، وروي عن الإمام أيضا أن هذا سنة. ثم يرفع رأسه مكبرا أيضا تكبير انتقال، ويجلس مفترشا. طبعا هنا الجلوس له صفات واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الافتراش، والافتراش أن ينصب قدمه اليمنى ويجلس على اليسرى، هذا معنى أنه يفترشها، يعني يجعلها كالفراش الذي يجلس عليه. فقدمه اليمنى منصوبة أصابعها إلى جهة القبلة، وقدمه اليسرى جالس عليها، هذا هو الافتراش. قال: فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة ويقول، يعني في سجوده عفوا بين السجدتين، آسف، رب اغفر لي ثلاثا، هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول رب اغفر لي ولوالدي فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو لوالديه حقيقة، أو لم يكونوا على ملة الإسلام، وإنما كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، وذكر هنا ثلاثا. لكن لو زاد في الدعاء هل في ذلك شيء؟ لا، ليس فيه شيء، لأن كل الصلاة موطن دعاء، لكن الأصل أن يأتي بما ورد. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني في الصفة وفي الذكر، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى، يعني كما في الركعة الأولى. لكن هنا طبعا فيه تفصيل، يعني احنا في الأولى ذكرنا دعاء الاستفتاح فهذا لا يعيده. طيب هل يعيد الاستعادة والبسملة؟ البسملة مبني على الخلاف في كونها من الفاتحة أو ليست من الفاتحة، فإذا كانت من الفاتحة فلا بد من الإتيان بها. أما الاستعاذة فاختلف فيها، فبعض أهل العلم يرى أن الاستعاذة تكون في كل قراءة، وبالتالي هو انقطع عن القراءة بأذكار وعاد إلى القراءة مرة أخرى فيستعيذ، عملا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض أهل العلم يرى أنه لا محل لإعادة الاستعاذة، لأنه أولا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه حقيقة وإن انقطع بأذكار فالأذكار هي خادمة لما قرأ من القرآن، فكأنه ما انقطع عن قراءة القرآن وهو مستمر فيها، ولذلك لا يأتي بالاستعاذة مرة أخرى. والأمر سهل، الأمر سهل، إن وجد الإنسان في نفسه سعة وأراد أن يستعيذ وهذا مبلغ علمه وفهمه فلا إشكال في ذلك، لا ينبغي أن يكون هذه المواطن مواطن يعني نزاع أو خلاف. لكن طبعا إذا كان الإمام لا يطيل في الركعات ربما الاستعاذة هنا والبسملة تفوت عليه قراءة الفاتحة، فربما هنا يقتصر في إذا كان مأموما على الاستعاذة في الركعة الأولى. لكن بقية ما ذكره في الركعة الأولى يفعله في الثانية، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة، فإذا فرغ منهما يعني من الركعتين الأوليين جلس للتشهد، وهذا إذا كان في الفجر فهو تشهد الصلاة، وإذا كان في غير الفجر فهو التشهد الأول. قال: يجلس في التشهد بعد الركعتين مفترشا على الصفة اللي ذكرنا قبل قليل، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منهما الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى. طبعا هنا هذا الإبهام اللي هو الإصبع القصير السمين المتطرف في اليد المقابل للأصابع الأربعة، والوسطى هي الوسطى تسميها، هي متوسطة بين الأصابع الخمسة، فيحلق بهما يعني يضع الإبهام على الوسطى ويكون منهما مثل الحلقة، ويحرك يشير بالسبابة في التشهد، يشير بها عند إلى القبلة. التشهد صار علما يذكر على هذه الجلسة بأسرها، لكن بعض الناس توهم أن الإشارة فقط تكون عند التشهد، بمعنى عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وذلك بسبب أنه يطلق على هذا الدعاء كل تشهد لأنه متضمن للشهادة، الشهادة بلا إشكال هي ركن من أركان الصلاة، لا بد من الإتيان بها، لكن هي ركن في التشهد الأخير. وفي الأول هنا التشهد الأول هو سنة عند الجماهير، واجب عند الحنابلة، لكن في التشهد الأخير لا بد من الإتيان بالشهادتين، وإلا فإن الإنسان قد أخل بالصلاة. ولذلك لأن روح هذا الدعاء والشهادتين سمي تشهدا. قال: ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، يعني يحركها مرارا. وهذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من المواطن اللي اختلف فيها، كيف يشير وكيف يحرك ومتى يحرك. فالبعض يرى أنه يشير بها كما ورد في بعض الأحاديث ويوقفها منتصبة مشار بها إلى القبلة، والبعض يرى أنه يحركها ويشد في ذلك كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله، إنه ورد في بعض الأحاديث أنها أشد على الشيطان من الحديد. وبعض العلماء يرى أن التحريك يكون مقترن بالدعاء، وهذا اختيار بعض المتأخرين مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو بها، فقال إذا دعا حرك. عموما الأمر سهل هنا، لو حركها دائما أو حرك عند الدعاء أو نصبها يشير بها إلى القبلة وحركها يسيرا فلكل مجتهد نصيب. لا ينبغي أن تكون هذه المواطن أو هذه الهيئات من أسباب الخلاف بين المسلمين. للأسف الآن لو ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين وحركت إصبعك في التشهد ربما قشرت هذه الأصبع ولن تستطيع أن تحركها مرة أخرى، كل ذلك عصبية، ولو قلت آمين جهرا ربما كتمت أنفاسك فلا تؤمن مرة أخرى. كل هذا في مسألة فرعية خلافية. للأسف لما رأوا الناس أن دين الإسلام هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب أحمد، جعلوا من خالف ذلك خارج عن دين الإسلام، وهذا من الطامات الكبرى اللي فرقت المسلمين، حتى صرنا في عهد قريب الحمد لله أن الله رفع الله سبحانه وتعالى مظاهر الفرقة هذه، كنا في عهد قريب يصلى في المساجد الكبرى للمسلمين كالمدينة 4 جماعات، والمساجد الكبيرة في بلاد المسلمين في عواصمها يصلى 4 جماعات، وكل كل الناس يعني فئة من المصلين ينتظرون إمامهم، إمام الشافعية يصلي في مسجد واحد يصلى 4 جماعات، ربما أذن في المسجد 4 أذانات. أي فرقة أكثر من هذا معشر الإخوان؟ ينبغي أن الإنسان في هذه المسائل يتسامح ويراعي الخلاف، ويعرف أن هذه مسائل اجتهادية ظنية لا بأس. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله، هو الإمام الفقيه الحريص على اتباع السنة، لما سئل عن بعض المسائل يعني فقال: ويحك، ألا أصلي خلف مالك؟ يتخيل الآن الإمام لو مو ما يجهر بالبسملة، ما يبسمل، مالكي يرى أن البسملة مكروهة في الصلاة، ما تصلي وراه، والله ما صلى. ها بالنسبة لك أنت إذا صليت احرص على قراءة البسملة، لأن بالنسبة لك هي ركن، جزء من ركن، فهي ركن، أن جزء من الفاتحة، إذا قلت بأن البسملة جزء من الفاتحة، لكنه عنده ليس الأمر كذلك، فلا تلزم أنت باجتهادك، ولذلك هو معذور فيه وأنت معذور فيه. فقال الإمام أحمد ينبه على أنت ورايح، قل: ويحك، ألا أصلي خلف مالك؟ يعني جاء الإمام مالك ما صلي وراه عشان أنا خلفه، هذا صحيح ولا هذا خطأ؟ فالإنسان أحيانا يعني ما ينتبه إلى لوازم ما يقول، وبالتالي هذا قد يحمل على التطاول على أئمة عظام وكبار، هو أم لا شك أعلم منا، وربما يعني هم بدرجات أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. فإذا هنا إن شاء الله راح نخلي أسئلة بعد الموقف قريب إن شاء الله تعالى. يضع قال الوسطى ويشير بالسباب وشديه مرات ويقول التحيات لله. طبعا وردت أكثر من صيغة، وهذه الصيغة المشهورة، وردت صيغ أخرى فيها زيادات: التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله. قال فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ويستحب، يعني إذا كان هذا التشهد الأخير، أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعوذوا من أربع، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. هنا ذكر مسألة وهي قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين، على خلاف هنا أن هل يكمل التشهد هذا كاملا في التشهد الأول أو أنه يقتصر عند الشهادتين. طبعا قولين لأهل العلم، أكثرهم يرى الوقوف عند الشهادتين وبعضهم يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الدعاء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنابلة والشافعية هي من أركان الصلاة، وعند غيرهم هي من سنن الصلاة. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. يعني هذه السنة وهو غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن روي في بعض المواطن ما يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الركعة الثانية الثالثة والرابعة ربما قرأ شيئا بعد الفاتحة، لكن الأصل خاصة في الجهرية لا يقرأ شيئا بعد، يعني لا يجهر بالثالثة والرابعة ولا يقرأ شيء بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة، لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك. هنا المذهب أن التورك إنما يكون في صلاة فيها تشهدان، فإن كانت الصلاة ذات تشهد واحد فلا تورك. أما الشافعية فعندهم كل تشهد بعده سلام يتورك فيه، سواء كان الصلاة فيها تشهد واحد أو فيها، ولذلك تجدون بعض الأئمة يتوركون في الفجر، تجدهم شافعية. لكن المذهب عندنا هنا عند الحنابلة أنه لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان. والتورك هنا من الورك، أن المصلي هنا يجلس أو يتكئ على وركه الأيسر وينصب قدمه اليمنى ويجعل اليسرى بين فخذه وساقه، يخرجها من جهة اليمنى بين فخذه وساقه ويكون شبه متكئ على وركه الأيسر، وذلك سمي توركا. قال فإذا جلس التشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بهذا نكون أنهينا صفة الصلاة، لكن بعد ذلك هو فرد هذه الأمور اللي فعلت في الصلاة إلى أركان وواجبات. طيب خليك تسأل قبل ما ندخل في الأركان والواجبات، نكمل ولا نوقف؟ كمل فراك يقول نكمل. طيب كمل شيخ جزاك الله خير. بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه تكلم المنجد الشيخ المنجد يعني يصف يعني الشيخ ابن عثيمين كذا، والمقالة اللي قالها عنه ان قال ان ابن عثيمين رحمة الله عليه ان يقول قراءة الفاتحة احفظ، يعني لازم يقرأها المأموم كأحفظ. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لبداية رفع السبابة، هل بداية التشهد من أول ما تقول التحيات والطيبات وكذا أو بعد ما تشرع بتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ نعم. هو لا شك أن مثل ما قال الشيخ أن هذه أحوط، لأن بعض العلماء يرى وجوبها، وهذا اللي قلناه إحنا، إذا استطاع مهما قدرت أنك تقرأ الفاتحة أقرأها، لكن لو ما استطاع الإمام، مثل لو جاء الإمام الآن، لو جاء المأموم والإمام راكع، هل يقعد يقرأ الفاتحة ويخلي الإمام راكع ولا يدخل معه في الركوع؟ إذا جاء على آخر القراءة وكبر وركع، هل يقعد يوقف منتصب ويقرأ الفاتحة والإمام راكع ولا يتابع الإمام؟ هنا لابد من متابعة الإمام. بعض الأئمة الآن إن شاء الله يقرأ الفاتحة بنفس واحد أو بنفسين، وبعد الفاتحة ما يسكت وطاير، فهو لو قاعد يقرأ الفاتحة ما حقق روح الجماعة بالإنصات إلى الإمام، لأن إذا قرأ القرآن لابد أن يستمع له. ولذلك هنا احنا نقول لا شك أن اللي ذكر الشيخ، بل بعض أهل العلم كما قلنا كالبخاري يرى أنها لازم، ما تصح الصلاة بدونها. احنا نقول مهما استطاع الإنسان أن يأتي بالفاتحة يأتي بها، فكان الإمام يطبق السنة يسكت، أو كان يطبق السنة يقطع الفاتحة واستطاع أن يقرأ معه فلا بأس، لكن لا ينشغل بالفاتحة عن قراءة الإمام، لأن إنما شرعت الجماعة جهرية ليستمع الإنسان وينصت إلى القرآن، لأن مو كل الناس حافظ للقرآن، مو كل الناس يحسن أداء القرآن، فجعل الإمام حافظاً صيتاً حسن الصوت مقيماً للقراءة حتى الناس يتأثرون بسماع كلام الله سبحانه وتعالى. فلو كان الآن الإمام يقرأ والإمام والمأموم مشغول بقراءة الفاتحة ما تحققت مقصود أو معنى الإمامة هنا. السؤال الثاني اللي هو متى يشرع، مثل ما قلت لك هي المسألة اللي يظهر من النصوص الشرعية أنه ينصب السبابة من أول التشهد، وأنه يشرع بالتحريك من أول التشهد، لكن رأي الشيخ مثل ما ذكر أنه يحرك عند الدعاء، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عند الدعاء، فالذي يظهر أنه يحركها طوال التشهد من أول التشهد إلى أن يسلم. في الأركان والواجبات طبعا حسب ما توجيهات أخونا براك جزاه الله خير، تقرأ الواجبات عشان نفرزها إن شاء الله، ما راح نطيل فيها، بس نحاول ما ذكرناه في صفة الصلاة نقسمه إلى ما يجب وما هو ركن وما هو سنة. قال رحمه الله: قال أركان الصلاة وواجباتها. أركان الإيمان 12: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على سبعة أعضاء والجلوس عنه والطمأنينة في هذه الأركان والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرنا. فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها، وواجباتها سبعة: التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، والتسبيح والتحميد في الرفع من الركوع، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها ولا يجب السجود بسهوها. ممتاز، بارك الله فيك. هنا ذكر هنا طبعا في الأخير الضابط والفرق بين الركن والواجب والسنة. ذكر هنا أن أركان الصلاة عندنا في المذهب 12: أولها القيام مع القدرة على القيام، فإن عجز عن القيام قعد، إن عجز عن القعود اضطجع، وهذا كلكم يعرفه، فإذا لابد من القيام في الصلاة مع القدرة، وتكبيرة الإحرام من قيام أيضا، هذه من أركان الصلاة إذا كان مع القدرة، لأن مفتاح الصلاة قولها الله أكبر في أولها، وقراءة الفاتحة. طبعا لاحظوا أن ما ذكر النية، لأن النية عندهم شرط مرت معنا وليست ركن، يعني سابقة للصلاة. وقراءة الفاتحة أيضا على المذهب هي من أركان الصلاة عند القدرة عليها، اللي ما يعرف الفاتحة يسمونها أمي، الأمي مو اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، اللي مو حافظ الفاتحة يسمى أمي. والركوع أيضا من أركان الصلاة ولا بد أن يطمئن فيه على ما سيأتي، والرفع من الركوع أيضا، والسجود على السبعة أعضاء ذكرنا أنها اليدين والركبتين والقدمين وين السابع؟ السابع اللي هو الأنف والجبهة مع بعض كالعضو الواحد، هذا لأنهم متصلين. فهذيل السبعة أعضاء لابد أن يأتي بهما، ولابد أن يمكن أنفه من الأرض كما ورد في الحديث. والجلوس بعد السجود بين السجدتين والطمأنينة في كل هذه الأركان السابقة، في القيام، في الركوع، وفي الرفع من الركوع، وفي السجود، وفي الجلسة بين السجدتين، هذه كلها لابد أن يطمئن بها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معلم المسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. فإذا كل هذه الطمأنينة، ولذلك البعض يعد في كل هذه المواطن الطمأنينة يكررها، وهي ركن واحد حقيقة لا بد أن يتحقق في سائر الأركان، يعني في جميع الأركان. والتشهد الأخير أيضا من الأركان، والجلوس له يعني أن يجعل هذا التشهد من جلوس. والتسليمة الأولى، اختلف العلماء هل الركن هو التسليمة الأولى فقط أو هم التسليمتان والثانية سنة، والمذهب أن الركن الأولى، وترتيبها يعني الصلاة على ما ذكرنا في صفة الصلاة، فلا يعني يأتي مثلا بالسجود قبل الركوع، وإنما يأتي بالصلاة على هذه الهيئة. قال: فهذه الأركان، إيش معنى أركان؟ قال: لا تتم الصلاة إلا بها. فإذا هذه لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، لا بد من الإتيان منها، لو نسيها أتى بها يجبر الصلاة بها. ولذلك المسيء صلاته ما كان يعرف، والنبي رد بسيفين، رده مرة ومرتين وثلاث، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. النبي ايش قال له؟ قال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ما عدها صلاة، مع أنه صلى هو، بس قال: لا ما صليت. فإذا الأركان لا تسقط لا بالعمد ولا بالسهو ولا بالعلم ولا بالجهل، لابد أن يأتي بها. إذا نسيها ما يستطيع يجبرها بسجود سهو، لابد أن يأتي بها ثم يسجد السهو، لأنه لخبط في الصلاة. لكن لابد أن يأتي بركوع، نسى ركعة لازم يصلي الركعة، نسى ركوع لابد أن يأتي بالركوع، فلابد أن يأتي بالركن، ما يستطيع أن يجبر بسجود سهو. فقال: فهذه الأركان، طبعا هذه بعض الأركان ربما يتحول بها من ركن إلى ركن، يعني الإنسان ما يستطيع أن يقوم يقعد، ما يستطيع أن يقعد يضطجع، ما يستطيع أن يركع يومئ، ما يستطيع أن يسجد يومئ، لكن هنا لابد أن يأتي بالركن الذي يقدر عليه، سواء كان أصليا أو بدلا عنه. أما الواجبات فذكر أنها سبع على المذهب، وهذه عند غير الحنابلة تجدونها من السنن أو السنن المؤكدة. قال: التكبير غير الإحرام، يعني تكبيرات الانتقال، فهي على المذهب واجبة لابد من الإتيان بها. والتسبيحة في الركوع والسجود، يعني التسبيحة مرة في الركوع والسجود والكمال كما قلنا ثلاث. والتسميع والتحميد، طبعا مر معنا استثناء في صورة المأموم أنه يكفيه أن يقول الإمام سمع الله، أما في المنفرد والإمام فإنه يسمع ويحمدل في الرفع من الركوع. قال: وقولي رب اغفر لي بين السجدتين. والتشهد الأول هذا واجب على المذهب، والجلوس له أيضا واجب. قال: والصلاة على النبي، صلاة على النبي اختلف فيها في المذهب هل هي من الأركان أو من الواجبات، وهذا أعدل الأقوال عندنا في المذهب أنه واجب، يعني يسقط بالنسيان. قال: فهذه، شوفوا الفرق الآن بين الركن والواجب، قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت الصلاة. لا يجوز له أن يترك الواجب عمدا، لكن إن تركها سهوا لم تبطل الصلاة. وأن إيش يسوي؟ يجبرها بسجود سهو. إذن سجود السهو عندنا أصالة لجبر الواجبات، وإن كان يسجد للسهو ترغيما للشيطان كما سيأتي في ترك السنن، لكن هي أصالة لجبر الواجبات، لجبر النقص في الصلاة. وإن تركها سهوا سجد لها. قال: وما عدا المذكور، ما عداها يعني الأركان والواجبات، فهي سنن لا تبطل الصلاة ولا يجب لها سجود السهو. لكن هل يشرع؟ سيأتي الكلام عنه في كلامنا عن سجود السهو في الدرس القادم. هذا يعني كل ما لدينا اليوم، ما اسمحونا شوية على الإطالة لأن عندنا تعليمات مدير الحلقة قال كملنا، فإن شاء الله يكون الله سبحانه وتعالى يعني جيد أن كملنا الأركان والواجبات حتى نفصل الأمور اللي ذكرناها مجملة في صفة الصلاة، فقسمناها هذه إلى أركان وواجبات وسنن. نبقى معنا الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم عن سجود السهو، وأيضا عن صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها نشير لها، وبعد ذلك إذا تسر أو يمكن في الدرس اللي بعده نتكلم عن الإمامة وصلاة أهل الأعذار. نعم يبس. فضل. هني هذا مثل ما قلت الذي يظهر أن السكتات كانت ثلاث، مختلفوا في عد بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بهذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ثلاث سكتات. السكتة الأولى ما فيها إشكال، اللي هي السكتة الطويلة بعد تكبيرة، اللي الصحابة سألوه بأبي أنت وأمي يعني إيش تقول بهالسكتة، فعلمهم دعاء الاستفتاح. وفي سكتة أيضا لا إشكال فيها، اللي هي سكتة خفيفة بقدر ما يتراد النفس، وهي قبل الركوع، بعد ما ينتهي من القراءة كان يسكت بقدر ما يتراد نفسه صلى الله عليه وسلم ثم يكبر. هذين الموضوعين ما في مشكلة. الإشكال هل في سكتة بعد الفاتحة؟ هذا يشعر به بعض الروايات، ولذلك انتصر له واختار ابن القيم رحمه الله ولم يره شيخة ابن تيمية. ابن تيمية يرى أن هذه ما في سكتة هنا. فهنا لو سكت الإمام فهو حسن، خاصة إذا كان يريد من بعده أن يعني يقرأ الفاتحة، وهو يرى أن قراءة الفاتحة واجبة، فلكل مجتهد نصيب. هذه المواطن التي لا ينبغي أن يتشدد فيها، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله أن السكتات ثلاث، وابن تيمية رأي أن السكتات هي سكتتين. ممكن تتبع؟ نعم. أي بس خلص. جزاك الله خير شيخ. بالنسبة للأركان يعني على أساس إذا ما فعلت أحد الأركان بطلت الصلاة. صحيح. هذا اللي فهمنا. أي يعني في قول على أساس إنها تبني على الأقل، يعني إذا أنت تتصلي الظهر مثلا وشكيت في ركعة عنها ركن، شو تبني على الأقل وهي أصلاً بطلت صلاة؟ لا، وش المقصود بتبني على الأقل؟ يعني تعتمد الأقل وتكمل، متبني على الأقل يعني تعتمد عليه وتوكل على الله وتروح. يعني مثلاً أنا الحين شكيت صليت ركعتين أو ثلاث ركعات وأنا الحين في صلاة الظهر، فش أسوي؟ أبني على ما استيقنت، أنا متأكد من الثنتين وشاك بالثالثة، فأطرح الشك وأكمل ثالثة ورابعة. هذا معنى يبني على الأقل، ومعناته يبني على الأقل يقول خلاص إن أنا الآن أقول دام أنا شاك الحين ثنتين أو ثلاث فأنا الآن صليت وخلاص ما عاد. تبني على الأقل يعني تعتمد الأقل زين، وتأتي بالمشكوك فيه احتياطا، وهذا يؤكد أن الركن لا بد من الاتيان به، لأن في احتمال أنك صليت الثالثة صح ومع ذلك ما اعتمدتها. ليش ما اعتمدتها؟ لأنك لو ما صليتها ما صحت صلاتك، لأن فيها أركان، هي ركن كلها ركعة، والركوع فيها ركن، والسجود فيها ركن، والجلوس بين السجدتين ركن، والرفع من فلذلك المقصود بالبناء على اليقين هو تأكيد هذا المعنى، أن الركن ما يصير تخليه حتى لو أنك ناسي. فهني تحتاج للصلاة، وأنت حين شاك صليت ثلاث وأربع يقول لا لا لا، شو المتأكد منه؟ يقول أنا متأكد من ثنتين خلاص، اعتمد انك صليت ثنتين والثالثه صارت بوش. بس انك ما تعيد الصلاه. لا ما تعيد الصلاه، لانك انت متاكد من الثنتين، انت متاكد انك صليت ثنتين صح، فهني ما نقص في الاركان، ما سقطت الاركان، بالعكس انت قد يكون صليت خمس صح، لانك انت شاك مع الاحتياط احتمال تكون صليت خمس، بس انت مو متعمد تصلي خمس، انت تبي تتاكد انك صليت اربع، وهذا خلاك تطرح الركعة المشكوك فيها كأنها ما كانت، حتى الركوع المشكوك فيه تطرحها كأنها ما كان، حتى السجود المشكوك فيه تطرحها كأنها ما كان، لو شكيت هل سجدت سجدتين ولا ثلاث زين، بس ثنتين كافي، لكن لو شكيت هل سجدت سجدتين ولا سجدة لابد أن تأتي بالثانية، الثانية قد تكون ثالثة صح، قد تكون ثالثة، أنت ما تقدر تزيد على الأركان، ولذلك الزيادة بالأركان العملية يبطل الصلاة، لكن هذا لو كان عمدا. لكن لو كان الإنسان زاد من باب الاحتياط أو الشك فإنه لا شيء عليه. نعم. طيب، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حاولت أرفع صوتي قدر المستطاع بالنسبة للأخوات، إن شاء الله نحاول نعالج موضوع الصوت إن شاء الله تعالى. صلى الله وبارك على محمد وعلى آله.